السلام عليكم وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من كتاب الفقه الميسر وقفنا عند الباب العاشر من كتاب الصلاة وهو صلاة الجمعة. وذكر المصنف رحمه الله في باب صلاة الجمعة 10 مسائل. الأولى حكم الجمعة. حكم الجمعة، قال: الجمعة فرض عين على الرجال. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فهذا الحديث دليل على أنها فرض، لأنه توعد بالعذاب تاركها: ليختمن على قلوبهم ليكونن من الغافلين. أما المسألة الثانية، إن كانت واجبة فعلى من تجب؟ تجب على المسلم الذكر الحر البالغ العاقل القادر على إتيانها المقيم. تجب على الذكر، وبالتالي ليست واجبة على الأنثى. الحر فلا تجب على العبد المملوك. البالغ فلا تجب على الصغير. العاقل فلا تجب على مجنون. القادر على إتيانها فلا تجب على مريض أو العاجز. المقيم فلا تجب على مسافر. الجمعة هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وأما المسافر فلا تلزمه الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها في سفره، لهذا الموافقة ومعرفة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وافق يوم جمعة النبي صلى الله عليه ظهرا، صلى الظهر أربعا وجمع العصر مع، فدل هذا صلىها ظهرا ركعتين لأنه كان مسافر. نعم. طب إيه اللي عرف الصحابة رضوان الله عليهم إنها ظهر مش جمعة؟ فاهمين قصدي؟ ما هو لما صلى الظهر صلى ركعتين والجمعة ركعتين، أما اللي قال إن هو صلىها ظهرا ولم يصلها جمعة. لا لا لا لا. نعم. لو إيه مش فكرة؟ لا، دي سرية ودي جهرية. الظهر صلاة سرية، لكن الجمعة فلما صلىها ركعتين سرا عرف أنه صلى ظهر. أما المسافر الذي ينزل البلد يقيم فيها وهذه البلد تقام فيها الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين، يصليها مع المسلمين ما دام قد نزل البلد. تتكلم عليه في حال إيه؟ في حال السفر، حال السفر. وإذا حضر العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر إذا صلوا صلاتهم صحيحة، مش معنى لا تجب عليه معنى يصلوها تصير باطلة. إن المرأة ما تجيش جمعة لازم تصلي ظهرا، لا، لو صلت جمعة فجمعتها إيه؟ ولكنها تصليها ليس على وجه إيه؟ ليس على وجه الوجوب، لأنها واجبة على الظهر. مسألة ثالثة، ما وقت الجمعة؟ هو نفس وقت الظهر. ما هو وقت الظهر؟ إلى من الزوال إلى إلى أن يصير ظل الشيء كطوله. واضح؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وله أن يبرد بالصلاة، أن يؤخرها لغاية لما ثورت الحر تنزل. طيب، اللي أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة. طب لو ما أدرك شيء يصليها إمام؟ يصليها ظهر. الخطبة، المسألة الرابعة في الجمعة، الخطبة. ذكر الخطبة قال أنها ركن من أركان الجمعة، فلا تصح الجمعة إلا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يتركها أبدا. وخطبة الجمعة خطبتان، خطبة الجمعة خطبتان، ولا تصح صلاة الجمعة حتى يخطب هاتين الخطبتين. تأمني؟ حتى تخطب هاتان الخطبتان لا تصح الجمعة، فعشان صليها جمعة إلا إذا كان قد خاطب الإمام هاتين الخطبتين. مسألة الخامسة، ما هي سنن هذه الخطبة؟ يسن للخطيب أن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليه، كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. ويسن له مما ورد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصر الخطبتين، وتكون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى، الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى. ولهذا إذا رأيت الرجل طويل الصلاة قصير الخطبة فهذا يدل على فقهه، هذا يدل على فقهه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. المئنة يعني علامة، لما تشوف الواحد زي حالاتي كده بيطول الخطبة تعرف إنه ما عندوش فقه، منظر على الفاضي. أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا، قال طول الصلاة وقصر الخطبة علامة فقه. ليه؟ من أجمل ما قرأت في هذا الصدد، قال لك لو أردت أن تعد درسا، لو أردت أن تعد درسا يقال في أسبوع، عايز تحضر درس هتقعد تتكلم أسبوع كامل، قال لك تحضره في خمس دقائق، خمس دقائق. وإذا أردت أن تقوله في يوم، يوم واحد، تحضره في ساعة. وإذا أردت أن تقول درس خمس دقائق تحضره في أسبوع، ده ما يبقى درس محترم طبعا، وإلا ممكن أقول لك أي درس. لا، درس في خمس دقائق يشتمل على المسائل المطلوبة في هذا الموضوع تقعد أسبوع تحضر فيه. ليه؟ لو طلبوا مني الآن أن أنا أعمل مختصر للشباب في أحكام ومسائل في الطهارة، أنتوا عارفين أنا هعمل إيه؟ هقعد أكتب كتاب في الطهارة وأبدأ بعد كده أختصره برسالة رسالة تتقال في ساعة، لا لسه عايزين خمس دقائق، طب أحذف إيه؟ طب أقول إيه؟ لا الفقرة دي ممكن تتشال وتتحط كلمة واحدة، فبتلاقي الخمس دقائق فيهم خلاصة عمل الأسبوع. لكن لو عايز تقول خطوة في أسبوع أو الدرس آسف في أسبوع ولا يحضر حل الخمس، خمس دقائق بس يشوف الكتاب اللي فيه الموضوع، وهو خلال الأسبوع هو بيقول أدي هيقول وهيجي على باله وهيجي على خاطر. لكن اللي عايز أقوله خمس دقائق يعني لما بيطلبوا منك في بعض القنوات يقول لي البرنامج 11 دقيقة، 11 دقيقة بياخد مني جهد أكثر من برنامج الساعة. طب أوافق على برنامج الساعة دايما ما بوقفش على 14 دقيقة، ليه؟ مش هلاقي وقت أحضر 14 دقيقة، وإلا أقول أي كلام، وإلا أقول أي كلام، أي كلام مش معنى كلام خطأ، لكن الموضوع مش محكم، ما جمعتش المسائل كلها. ما أنا ممكن أكلمك الآن عن الجمعة ولم مسائل الجمعة، فاهمين ازاي؟ وابدا احذف دي، لا دي مش هتهمهم قوي، دي ممكن اختصرها في سطر، دي في كلمه، دي في كذا. هذا علامه فقه، دي علامه فقه. لكن لما يتكلم وكل ما يجي حاجه في الخاطر هو يقولها، وهيجي حاجه وهيجي حاجه وهيجي حاجه، ها دي مش علامه فقه. فعشان تختصر شيء الى شيء يسير ده بيحتاج الى جهد وفقه وعلم، مش اي حد يقول لا لا بس ما اقدرش احذف حاجه هنا ابدا، ما تقدرش ان ما عندكش علم. لكن اللي عنده كل ما بيتسع علمه، وعلشان كده تلاقي استاذ الجامعي، استاذ الجامعه بيدي ماده، ممكن تلاقي استاذ ممتاز، ممتاز فعلا. ازاي تعرفه؟ ازاي؟ مش انه بيقول كل حاجه، لا مش اللي بيقول كل حاجه هو ده الطلبه بيفهموا كده، يقول لك ما شاء الله ده احسن استاذ، ويكون استاذ ما يعني ضعيف جدا. لكن هم عندهم اللي بيقول كل حاجه، لا اللي ينبهك للامور المهمه ويركز على دي، لان اللي هيفهم دي هيفهم اللي وراها، واللي يعرف دي ده واحد عنده خبره وممارسه. فعلامه فقه الرجل طولنا فيها، منها قصر الخطبه. ويسن للخطيب ان يجلس على المنبر حين يصعد الى فراغ المؤذن، لغايه المؤذن ما ينتهي من الاذان، اذا انه جالس. ويسن أن يعتمد على عصا ونحوها، وأن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم، لفعله صلى الله عليه وسلم. ويسن الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، والدعاء لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بإصبعه وأمن الناس. وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، من السنن أن اللي يخطب هو اللي يصلي، ويرفع صوته بهما حسب الطاقة، على قد طاقته يرفع صوته في الايه؟ في الخطبتين. وأن يخطب قائما، الدليل في القرآن وتركوك قائما، وإذا أرى تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، كان في صلاة ايه؟ يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما، مش كده؟ أن يكون على المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم أعد له المنبر وكان يخطب على المنبر، فالوقوف على المنبر سنة، أو أي مكان مرتفع، أو أي مكان مرتفع. ما يحرم فعله في الجمعة؟ المسألة السادسة، ما يحرم فعله في الجمعة؟ يحرم الكلام والإمام يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، واللغو هو الكلام الباطل المردود. وعند أحمد حديث قال الحافظ بن حجر إسناده لا بأس به، من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفار. ويحرم أيضا أن يتخطى رقاب الناس أثناء الخطبة، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يفعل هذا قال له اجلس فقد آذيت. إذن أذية المصلين وإشغال المصلين عن سماع الخطبة، لا شك أن هذه التخطي للرقاب يشغلهم عن سماع الخطبة، خلاص بينشغل بالعدة وبعد شوية ينشغل بواحد ثاني وثالث، تضيع منهم الخطبة. فيحرم تخطي رقاب الناس أثناء الخطبة، لا يكون هذا إلا لضرورة. قالوا كالإمام، فلا بأس بتغطية الإمام الرقاب إن لم يمكنه الوصول إلى هذا المكان إلا بذلك، كمسجدنا هذا، عشان الإمام يوصل من الباب ده لغاية المنبر لازم يتخطى الأربع صفوف أو الخمس صفوف دول، تمام؟ لكن إن أمكنه غير ذلك، فتخيل أن في باب هنا مجاور، يبقى ليس له أن يتخطى الرقاب، يدخل من الباب الذي لا يتخطى معه الرقاب. ويكره أيضا التفريق بين اثنين، وطبعا حطها تحت ما يحرم فعله، لكن دي مكروهة لوحدها. التفريق بين اثنين، هتقعد بين اثنين استأذن، تجلس بين اثنين تستأذنهما، أذنا وإلا فلا. ما ينفعش تقول له وسع كده وسع كده تروح قاعد، هتقول كده لا بد بإيه؟ بإذنهما، الإسلام يحترم هذا. قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة الحديث ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له غفر له ما بينه وبين الجمعة. حط شرط هنا هو ايه؟ ان يغفر له ما بينه وبين الجمعة. فما تيجي تجلس يعني تبص كده اللي جنبك تشاور له كده يعني اجلس، قال لك شاور لك تفضل. لكن احيانا يجد الانسان يتمعض ويدير وجه كده وهو ايه خليه يخبط راسه في الحيط ويفرق بينهم، ها؟ واذا ما تحتحش شويه يصلي ويبدا يزقه برجله، حاجات غريبه كده يعني. هذا كله ليس من الاسلام في شيء، ده مش داخل مسجد ولا داخل يصلي، داخل يحدث عداوه وبغضاء بين الناس. الامور دي معتبره يا اخواني، معتبره وتقدم، يعني حرصك على الصف الاول وحرصك على انك تكون في هذا الصف اي صف أردته ليس بأولى من أن تحرص على المحبة والتوالد بينك وبين إخوانك. في واحد كده ما بيقبلش الكلام، يقول لك ليه؟ كل ما بيجي لازم بيقرفنا في الصف، ويبقى أخوه بيصلي ويصوم وعلى خير، لكن على وبغضاء في الأخلاقيات والسلوكيات ما. فالمسائل مهمة جدا يا إخوان، فيش حاجة للدراع والعافية في المسجد، ها؟ يستأذنهما، فإن أذنا وإلا شوف مكان تاني، شوف مكان تاني، حريص على الصفوف الأول وحريص على بكر. ويسن احنا رحنا فين؟ بما تدرك الجمعة، المسألة السابعة، بما تدرك الجمعة. تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام، من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال المصنف إن أدرك أقل من ركعة صلى ظهرا، إن أدرك أقل من ركعة يعني لم يدرك الإمام في الركوع صلى ظهرا، صلى ظهرا. ولا الركعة يعني جه في التشهد أقل من ركعة، هكذا أطلق أو أطلقت هذه النخبة من العلماء مصنفين الكتاب. المسألة الثامنة في نافلة الجمعة، الجمعة ليس لها سنة قبلية، ولكن الإنسان إذا جاء المسجد صلى قبلها نافلة مطلقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي أو فصلى ما كتب له. يعني لما تيجي تدخل الجمعة جاي مثلا باكر تلت ساعة، تعمل ايه في التلت ساعة دي؟ اولى الاعمال وافضل الاعمال انك تقف تصلي ركعتين اربعة ستة ثمانية اللي هو، تبقى تصلي الى ان يصعد الامام المنبر. صعد الامام المنبر فسلم واجلس انصت الى الخطبة، وهذا فعل اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. واذا ترك يعني لم يصلي لا ينكر عليه، فهذه سنة نافلة. أما يبقى فيش سنة قبل الجمعة، ما إلا قبل الجمعة دي اسمها نوافل إيه؟ مطلقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكرنا آية من اغتسل يوم الجمعة قال ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، يصلي يصلي يصلي ما كتب له. أما السنة الراتبة فتكون بعد الجمعة بركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره صلى الله عليه وسلم. كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، وفي رواية من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. ولهذا بعض العلماء فرق، قال إنه يصلي اثنتين إن كان سيصليها في المسجد، وأربعة إذا كانت في البيت، وبعضهم قال لا يصلي اثنين أو يصلي أربعا، بعضهم صلى ستا كفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم آسف فعله ابن عمر ونقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ستا، فالمقصود أنه ورد اثنين ورد أربعة ورد ستا، من العلماء من جعلها كذا مطلقة ومن قال لا ده إذا كان في البيت وإذا كان في المسجد، فيرجع ويشوف من أين أتوا بهذا التفصيل، وإلا فيبقى الأمر عليه على إطلاقه صلي اثنين أربعة ستة. فأقل الراتبة بعد الجمعة كم ركعة؟ وأكثرها ست. وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في البيت صلى ركعتين، ولكن لا أدري ما دليل الشيخ رحمه الله على هذا. ينفع اثنين ينفع أربعة ينفع ستة، لكن مش معنى البيت كذا والمسجد كذا، الله أعلم. المسألة التاسعة كيفية صلاة الجمعة. مين ما بيعرفش الجمعة كيف تصلي؟ وصلى كله بيصلي الجمعة؟ طيب لو صفينا الجمعة كده أخي الكريم، كان الحفظ الصفة تقول إيه؟ كم ركعة الأول؟ جهرية. وكم ركعة؟ يبقى ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، مش كده؟ خلص الموضوع. أنت كنت عايز تضيف حاجة تانية؟ يسنى أن يقرأ فيها سورة إيه؟ أو من الغائب عن الناس أيضا أنه يسنى أن يقرأ بالجمعة والمنافقون، سورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقون في الركعة الثانية. ذكروني الجمعة أن أنا أصلي بكم بهذا. واحد كل ما يفتكر أنه يعمل السنة دي يعني يفتكرها من حل الآخر، هو فعلا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب سبح والغاشي، ولكن كان من هديه أيضا والحديث في صحيح مسلم نصلي في الركعة الأولى من الجمعة بالجمعة وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون. المسألة العاشرة في سنن الجمعة العاشرة والأخيرة، يسن التبكير إلى الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. خلاص ما يسجلوش. يعني بدنة جمل أو ناقة، مش كده؟ طب الساعة الأولى دي الساعة كام يعني؟ الجمعة الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 12، يبقى الساعة الأولى منها الساعة كام؟ سبعة. يبقى يجي الساعة 7 الصبح ينتظر الجمعة يأخذ بدنة، واللي يجي 8 يأخذ بقرة، أجر بقرة، ومش أجر بقرة يعني أجر عمل بقرة، لا البقرة هي الأجر. والساعة الثالثة شاة كبش، والساعة الرابعة دجاج، والساعة الخامسة بيضة، مش كده؟ يعني الساعة قبل الجمعة ده قبل الإمام يصعد ياخد له ايه؟ ها؟ فكم فرقنا في بدن وبقر وكباش. طبعا لو احنا بناخده في ايدينا بتلاقيت الناس هنا من بالليل، صح؟ لو انت ماشي هتسحب معاك جمل ولا بقرة، صح؟ ده لاننا فعلا الغيب عندنا ليس كالشهادة. لو الغيب كالشهادة كأنك شايف يوم القيامة انك اخذت البدنة، مش هتفرط. طب يا ترى الساعة زي ما قلت لكم كده اللي هي الساعة الزمن بتاعتنا احنا يعني يوصل الساعة 7؟ في علماء قالوا ايوه، تقسم الساعات من بعد الشروق لغاية الجمعة، ومن اول دوت المفروض يبدأ الشباب والناس يتنافسوا. شفتوا بعض اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتنافسوا في هذا الباب، فعايز يصدق اخوانه، فوصل لقى في ثلاثة في المسجد، فقال وما رابع ثلاثة من الله ببعيد. يعني أقول الحمد لله، كانوا يتنافسوا في هذا الخير. ومن العلماء من قال لا، مسألة نسبية بالنسبة للمصلين، يعني اللي جه أول واحد يبقى اسمه جه في الساعة الأولى. فلو جه مثلا الساعة 10:30 هي بدايتها لما جه الواحد، تمام؟ فالله أعلم أن ذلك مراد، لكن على وجه العموم يسن التبكير لحصول هذه الأجور. من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. حديث حسن الحافظ رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري. السنة الثانية يسن الاغتسال يوم الجمعة. يسن الاغتسال يوم الجمعة، ينبغي الحرص عليه لأنه بيصل إلى درجة من التأكيد. لبعض العلماء قال أنه هو إيه؟ أنه واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولهذا احرص عليه. من حاجات المختلف في وجوبها غسل الجمعة، صلاة الوتر، الحاجات اللي اختلف في وجوبها ديت ما تسيبهاش أبدا، يعني أوشكت أن تكون واجبا إن لم تكن كذلك. السنة الثالثة التطيب والتنظف وإزالة ما ينبغي إزالته. زي إيه اللي يزال؟ أظافر، شعر إيضة، شعر عانة، مش كده؟ شعر رأسي، شارب، تطيب، كل هذه سنن. وهذا نأخذ منها على العموم أن الإنسان حين يختلط بالناس ينبغي أن يكون على صورة طيبة. فلما كانت الجمعة جمع كبير من الناس فينبغي ألا تؤذي الناس بأي صورة، لا تتخطى رقاب ولا يشم منك ريحا. في واحد يصلي جنبك تكره تصلي ثاني، صحيح من رائحة العرق، من رائحة النتن. فاحرص أن تأخذ زينتك حين تأتي للصلاة، ليس الزينة بمعنى ستر العورة وفقط، بل بما تحمله كلمة الزينة من معنى. في واحد يتزين كل شيء وهو نازل الجمعة، أروح حط عليه روب النوم كده، حاطط الروب ونازل يصلي، ها زوي بس يحمد ربنا نحن نزلنا صلينا. لا أبدا، تأخذ أحسن زينة وتلبس أحسن ثوب، مش تتلفع بأي شيء، وتأتي أحسن الثياب وأجمل الثياب وأحسن الطيب، فإنك مقبل على بيت الله وتقف بين يدي الله وبجوارك من توجهوا إلى الله. كنتش هتتزين لمجلس كهذا المجلس، فلأي شيء تتزين؟ الأعمال والوظائف، أعمال والوظائف تفوت بها ثياب مهنة، سنة يقول لك جاء بثياب مهنتي، لكن التجمل التجمل إنما هو لبيوت الله عز وجل. ويلبس أحسن الثياب، أحسن ما يجد. ولهذا في الحديث عند أبي داود رحم الله ابن ماجه وحديث صحاح الشيخ الألباني رحم الله، ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. يعني إيه اللي هيضرك لما تشتري ثوب خاص للجمعة غير ثياب الإيه؟ غير ثياب المهنة، غير تروح بالشغل وتشتغل به وتعمل به. ويسن تعافي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء حرير عند باب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك، يجي لك حد ولا في يوم الجمعة اشتري دي، كانت حلة من حرير. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فالنبي اعترض على أنها إيه؟ لكن ما اعترضش على انه يلبسها اليوم الجمعه وحين ياتي الوفود. ما قالوش لا جمعه ايه يا عمر وفود ايه، ما قالوش كده، لكنه اقروا على انها يوم الجمعه وانه يلبس شيء للوفود وللجمعه، لكن ما اقروش على انها تكون ايه حريرا. يسن في هذا اليوم يوم الجمعه وليلته ان يكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، اكثروا من الصلاه على يوم الجمعه. دي من السنن المهجوره على فكره، من السنن المهجوره كثره الصلاه على النبي يوم الجمعه وليلته. يبقى انت من ليله الجمعه تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، او في التشهد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وهكذا اي صيغه من صيغ الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن ان يقرا في فجر الجمعه بسورتي السجده والانسان. واما ما يفعله بعض الناس انهم يقراوا ايه السجده وفقط، ولا صلاه الجمعه فضلت بسجده، فجر الجمعه فضلت بسجده، لا، انما نقراها لاجل السوره، هذه النبي يقرا السوره كلها، واضح؟ ولما تنظر الى الحكمه اللي ذكرها العلماء انه ذكر فيها في هذه السورة وفي سورة الإنسان خلق الإنسان إذا أنه خلق يوم الجمعة، لكن يكون فيها تذكرة بأول الخلق والساعة تقوم يوم الجمعة، ففيها ذكر الساعة. ويسنى أن يقرأ في اليوم في يوم الجمعة سورة الإيه؟ سورة الكهف. فمن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة. ونحن أحوج ما نكون إلى هذا النور وهذا الضوء يوم القيامة. وغفر له ما بين الجمعتين. من دخل المسجد يوم الجمعة لا يجلس حتى يصلي على أقل ركعتين. وقلنا يسن إيه؟ أن يصلي حتى يصعد إليه. ويسن أن يكثر من الدعاء ويتحرى ساعة الإجابة. إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. في ساعة يوم الجمعة ما تسأل الله عز وجل شيئا، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم أو شيئا من ذلك إلا أعطاك الله عز وجل إياه. حد يعرف متى هذه الساعة؟ متى ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ تفضل. في أقوال، كم قول؟ قالوا بين الأذان والإقامة. تقصد بين الأذان والصلاة، انتهاء الصلاة مش الإقامة. نعم. آخر ساعة يوم الجمعة أو منذ أن يصعد الإمام المنبر إلى أن ينزل، هو عبر عنها بأذان الإقامة. أو إيه تاني؟ وبعضهم قال ساعة تتنقل خلال اليوم غير محددة. خلاف ده عامل زي الخلاف في إيه؟ في ليلة القدر. طيب لما اختلفنا في ليلة القدر ومش عارفين هي في أي ليلة، اعتكفنا العشر أيام مش بيوم القدر، العشر أيام المتوقع فيه، فلا يخلو يوم الجمعة عندك من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء، الصلاة والدعاء، الصلاة والدعاء، الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، واضح؟ ولكن وردت أحاديث صحيحة على قولين من أقوال كثيرة للعلماء، العلماء اليوم أقوال كثيرة جدا في هذه المسألة، لكن ورد فيها أحاديث صحيحة قولان. أصحهما أنها آخر ساعة. القول الثاني تالي له في الصحة أنها منذ أن يصعد الإمام المنبر إلى أن ينزل، أو قيل أن يسلم من الصلاة. لكن يعكر على القول الأول، أنا قلت أصحهما، خلي بالك، يعكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث بين أيديكم وقع في الكتاب إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. هل في صلاة في آخر ساعة من النهار؟ ما فيش صلاة، ده وقت قرار. قال العلماء هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالعبد في صلاة ما انتظر الصلاة. فقالوا يبقى من بعد صلاة العصر يوم الجمعة إلى صلاة المغرب. قالوا فمن صلى العصر وبقي هكذا في مصلاه إلى المغرب أدرك هذه الساعة إذ أنها آخر ساعة من الجمعة، يعكر عليه على هذا القول. إذا كان الأمر على هذا الوصف، طيب النبي ما فعلوش والصحابة ما حرصوش عليه، ولا ورد أن بعض الصحابة بيحرص عليه، يبقى ده المحك. عشان تعمل العمل ده يجوز، واحد يقول لك وده عمل وحش، أنا قاعد في الجامع وبقرأ قرآن وبدعو في الساعة اللي توقع أنها ساعة الإجابة اللي هي آخر ساعة، على العين والرأس، على العين والرأس. لكن أن تظن أن هي دي السنة وهو ده الهد، وإزاي يا أخي أنت مش قاعد في الجامع دلوقتي؟ إن شاء الله الإخوة في جامع عباس العقاد بيقعدوا لغاية من العصر للمغرب، والإخوة مش عارف فين بيقعدوا كذا، في دليل على رأس من فوق؟ ما فيش دليل، يبقى نرجع للهدي. مش هفرح الموضوع ده، أنا ممكن أعمله، لكن المواظبة عليه وإلزام الناس به أو ذكره لهم على أنه هو الوارد من السنة، كلام ده يبقى ده اجتهاد علماء على عيني وعلى راسي، إن أنا أقول ده اجتهاد علماء، قد يصح وقد يخطئ، لكن أجعله هو الصواب وسواه لا فلا. واضح يا شباب؟ مفهوم كلامي؟ دي أصول لازم نفهمها في المسألة دي وغيرها من المسائل. المسألة دي وغيرها من المسائل. خلاص؟ واحد عامل لنا سبحة يقول لك إن شاء الله ده سبحته من هنا لغاية الباب. ليه؟ عامل عليها ألف. حاطط ألف خرزة. يسحب ألف. على العين والرأس إنك عايز تسبح. على العين والرأس إنك تسبح ألف. لكن تلزم بهذا العدد في هذا التوقيت؟ لا. دخلنا في باب البدع، وبالتالي الناس ما تعرفش بعد كده السنه من البدع، وتيجي تقول لهم دلوقتي بقى ده بدعه، ينكروا عليك، ده بقى لهم عشرات السنين كده. فعشان كده دايما نقول تبقى الحاجه مش من السنه تفعل وتترك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ويترك حتى لا يظن الناس انها ايه؟ فريضه. عشان ما تفرضش عليها. ونحن اتباعا لهذا الهدف، طبعا احنا مهما فعلنا السنة مش هتفرض على الناس، عشان كده مفيش اشكال. لكن نقول اذا فعلت شيء مجتهد فيه كهذه المسألة، الناس هتعتقد انه ايه؟ لا، ده انت نفسك هتعتقد بعد ذلك انه كان لزاما، كان واجبا عليك. واضح؟ باب صلاة الخوف. احنا كنا بنتكلم عن اعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها أو في عددها. في صلاة اسمها صلاة الخوف، هذه شرعة الإسلام لكل قتال مباح، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، لأن الله قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقاسوا عليه الباقي. عند هجوم العدو أو الهرب من العدو، إذا كان الهرب مباحا، متى يكون الهرب مباحا؟ في ساحة القتال. فضل ليه؟ لما الهربوا ليه ما يخلوه؟ في آية في القرآن بتقول كده، سورة الأنفال، ليعرف ترفع فضل أو متحرفا إلى قتال أو متحيزا إلى فعل. يعني متحرفا إلى قتال، تحرف لقتال يعني إحنا مواجهين لعداهم، لقينا إن العدو خشنا وقوته أشد، وأنا ممكن أدخله من ثغرة، الثغرة ناحية المؤخرة في الشمال، وأنا شايف في جبلين، رحت ساحب لورا ولافت حوالين الجبل ودخلهم الثغرة دي، يبقى أنا تحركت لأجل إيه؟ متحرفا لقتال، اي لاجل القتال، مش رجعت وفريت. الفرار نزحت ده من الموبقات. اذا لقيت تشت، ما فيهاش حصار، ما ينفعش تاخد بعضك وتجري، تبقى وقعت في موبقه من الموبقات. لكن ينفع ترجع لورا علشان تلف له من الناحيه الثانيه. طب نعرف ازاي؟ ما يمكن هربان مش بيلف الناحيه الثانيه، يعلمها الله. حركه واحده لكن النيه مختلفه. الأول لو جاءه سهم وهو يفر من أكبر الكبائر من الموبقات، لكن الثاني يؤجر مجاهد في سبيل الله ويلف العدو من ناحية الثانية وجاءه سهم أو رصاصة. طيب ما معنى متحيزا إلى فئة؟ أنا قائد كثيبة، قولوا أمين، قائد كثيبة في سبيل الله، ولقيت إن الكثيبة دي عددها قليل والعدو مقبل بعدد كبير، فقلت أنا هضيع 50 واحد اللي معايا. طب ما احنا عندنا جبهة هي فيها 500، ما نضم ليها ونبقى جبهة أقوى بدل ما يضيعوا 50 دول. ففعلا فعلت هذا الفعل ورجعت الورا، مش عشان أفر، لا عشان أنضم متحيزا إلى فئة، أي منضما إلى فئة أخرى من فئات المقاتلين معه. واضح مفهومة دي؟ أدام الإنسان مش في فراء، مش هرب من عدو، لا ده هو مهاجم لعدو أو هرب مشروع مباح زي ما قلته لكم دوت، متحيزا إلى فئة، متحركا إلى قتال أو متحيزا إلى فئة، ها؟ فمثل هذا يشرع له إيه؟ أن يصلي صلاة الخوف. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى آخر الآية. إذن ذكرت هذه الآية صفة صلاة الخوف. ما هي هذه الصفة؟ قال الله: وإذا كنت فيهم قتال فأقمت لهم الصلاة. وإحنا خايفين العدو يباغتنا وإحنا بنصلي، فلتقم طائفة منهم معك، يبقى يقسم الجيش إلى طائفتين، قائد الكتيبة دوت ديت أو قائد الجيش ده يقسمه لإيه؟ نصفين، نصف فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحته، وليأخذوا أسلحتهم، ويقف يصلي مع السلاح، مش هيسيب سلاح، واضح؟ لكن هيروح يصلي جماعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أو خلف إمام الجيش، واضح؟ طيب، وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا، صلوا معك ركعة وخلصوا سجود الركعة، فليكونوا من ورائكم، أي فليتموا صلاتهم، هم يبقى الإمام على وضعه، صلى مثلا خلينا مع صلاة ركعتين، صلى بهم ركعة، خلي بالكم، أو صلاة أربعة، صلى بهم ركعتين، وقاعد أول التشهد الأول، يدنوا قاعد، وهم يقومون يتمون الصلاة، معايا؟ يقومون ليتموا الصلاة. وإن كانت صلاة ركعتين يبقى صلوا معها ركعة، يبقى هو ساجدا ويقومهم إيه؟ يتم الصلاة ويسلموا وينصرفوا إلى الجبهة إلى القتال. قال: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يروحوا يقتلوا هناك، مش يقتلوا، يقفوا في الجبهة، مفيش قتال، تمام؟ لكن خايفين عدو يباغتنا. ولتأتي طائفة أخرى، نص اللي ما صلاش، لم يصلوا فليصلوا معه وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، زاد على الأسلحة إيه؟ الحذر. طيب تحب تكون لو أنت اللي بتصلي في الطائفة الأولى ولا في الطائفة الثانية؟ طبعا كده الإمام بعد ما يخلص التشهد يدنوا قاعد مكانه لغاية لما هم يجيبوا الركعة ويسجدوا يسلم به. شفت الموضوع ده؟ إيه رأيكم فيه؟ اسمها صلاة إيه؟ وردت في القرآن. أنا شايف إن ده من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. ما في قتال وحرب، عارفين لو إحنا عملنا كده يطلع لنا واحد كده واللي زيه كتير تشدد، ايه يعني اللي هيكره من اخر الصلاه واحنا بنلعب؟ ده احنا واقفين في قتال يا اخي، احنا شايفنا واقفين بنرقص ولا بنغني؟ ده احنا واقفين في قتال صح. الفلاسفه والالسن الطويله دي ما تعدش، خاصه في بلدنا الحبيبه مصر. صحيح الانسان طويل بيكلمه كتير وكل واحد يفتي كده كتير جدا، ايه الدربكه اللي انتوا عملتوها ديت وايه؟ وناس راحه وناس جايه، ايه اللي حصل يعني؟ ده كله عشان نصلي ورا البني ادم ده؟ دي بقى الفايده الثانيه، ده كله عشان تصلي ورا البني ادم ده وتتعلم ان في قائد لازم يلتزم وفي امام لازم يمشي وراه وفي جماعه لازم تجتمع فيها علشانها، سايبين الجبهه اللي ممكن العدو يضغطنا ونصلي جماعه خلف هذا الامام. طب اقول لكم فكره ثانيه، ما تنفعش بس هي فكره، افكار كتيره عندنا، يقول لك افكار خواطر الاستاذ فلان، خواطر الشيخ فلان، الدين مش خواطر ولا افكار، الدين قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خواطرك ان قصدت بقى اجتهاد في قال الله وقال رسول الله على عيني وعلى راسي، لكن خواطرك كده زي ما بيقولوا من وحي الخاطر طقت في دماغه فقالها يعني وهو عاجبه الموضوع ده، انا مش عاجبه، وغيري وغيرك عاجبه حاجه ثالثه ورابعه وخامسه. لو كان الدين بالخواطر والاهواء والافكار ما بقاش دين، ما بقاش دين، ده اهواء وخواطر مش كده؟ فما كانش الخاطر ده منضبط بالكتاب والسنه فهو مردود، مردود خاطر من الخواطر. طب وليه نقسمه ويستناهم ويستنوه؟ طب ما النص الاول يصلي بيهم امام والنص الثاني يصلي بيهم ايه؟ امام ثاني. قال لك لا، ما ينشقش الجيش ابدا، ما ينشقوش وهم عارفينه عشان حرب، لا ولا في الظاهر، هو الامام هو القائد ده. لكن لما اجي اقول امام ثاني يصلي بيهم عشان الحرب هيبقى مظنك، عشان كده جعله ابن القيم في كتاب اعلام الموقعين من باب سد الذرائع، دي ذريعه للفرق، دي ذريعه للايه؟ للفرق. فالحاجه اللي هتكون ذريعه للفرق لا، ينقسم الجيش وده يصلي لوحده وبعدين يكملوا لوحدهم ودول تيجوا بعدهم، عشان نبقى لهذا الدين. يا ريت نتعلم مفهوم الامام دي، دي مهمة في كل شيء، حتى لو كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، لازم يبقى لنا كبير لازم. وعشان كده بعض العاملين معي أسأله بعد ما كل مرة طلع بحاجة أقول له أنت كبيرك مين؟ إذا سكت ما تخلوش يشتغل معاك، مش هتعرف توصل معاه لحاجة لأن كبيره دماغه. صحيح لما يتقدم واحد لبنتك كبيرك مين؟ مين اللي نرجع له لما انت تغلط؟ مين نرجع له لما انت تغلط؟ فاهمين ازاي؟ مين؟ تقول لي اقول لي لا، انا اذا حصل مني حاجه هو يقول لك كده، اخ من الاخوه المتقدمين روحوا للشيخ ابراهيم. خلاص عرف ان كبيره الشيخ ابراهيم. روحوا للشيخ احمد سليمان. روحوا للشيخ صقر ايام ما كان حي رحمه الله. ما يقدروش عليه حاجة، نروح لمين؟ يروح للشيخ صفر، لو قال ما بعرفش اتكلم خلاص هو الكبير اللي برجع ليه. فدايما اعرف فلان ده كبيره مين، ملوش كبير ما تتعاملش معاه، ما تتعاملش معاه. انا بنصحك ليه؟ لان لازم هيحصل مشاكل، لازم. هو في بيت ما حصلش فيه مشاكل ولا بيت النبي؟ النبي ساب البيت شهر للزوجات كلهن واعتزل البيت في مشربه فوق، مش كده؟ مغاضبات، مغاضبات، ويقول السر لزوجة وتبش السر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فمفيش بيت ما بيحصلش مغاضبات. بيت الصديق في مغاضبات وشتم ابنه يا غنثر، والمرة الثانية مش عارف قال له ايه وغضب عليه ازاي تخلي الضيوف، قال فاختبأت منهم. مفيش بيت ما فيهوش مغاضبات، ولا بيت الصديق ولا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم هيحصل مغاضبات. اخ الجميل انت شايفه ده المؤدب حافظ القران، لازم هيحصل مغاضبات حتى لو كان الصديق. طب لما يحصل المغاضبة دي نرجع لمين؟ هقول لك نرجع للكتاب والسنة. ما أنا فاهم، ما احنا هنرجع للكتاب والسنة بفهم مين؟ يقول لك فهم سلف الأمة مش موجودين. مين دلوقتي الموجود اللي فاهم سلف الأمة؟ لقيته ما عندوش حد خالص فهم سلف الأمة، تعرف انه مش فاهم غير ايه؟ غير اللي في دماغه. اوعى تتعامل معاه. نصيحة، نصيحة لوجه الله، نصيحة، ملوش معاه خالص، ملوش كبير، ملوش كبير. لقيت كبير واحد من أهل البدع برضك ما تتعاملش معاه، لقيت كبير واحد من أهل المعاصي برضك ما تتعاملش معاه، مش هتوصل معاه الحاجة. واحد يقول لك لا أنا من جماعة الإخوان، أنا من جماعة السلفية، ده مش كبيرة، ده مش كبيرة، الجماعة مش كبيرة. أنا بدي أعرف مين في الجماعة بتقول عادية كبيرة، مين في الجماعة دي كبيرة اللي بترجع له. لو لقيت مرجعيته حد فعلا أهل علم وأهل فطعت أن الرجل ده منضبط، مرجعيته سيئة يبقى هتسيب، ملوش مرجعية أسوأ وأسوأ. وصل دي يا أخواني؟ صحيح ملوش مرجعية أسوأ وأسوأ. خلاص مرجعيتك مين يا موسى؟ ولا محرج السؤال؟ خليها بعدين. طيب دي صلاة الخوف. الكلام ده كله خرجنا منه عشان ايه؟ عشان حكاية الصلاة خلف نفس الإمام، خلف نفس الإمام. لكن عندنا قلة أدب في التعامل مع الأئمة والقادة، عندنا قلة أدب وقلة تربية وقلة دين. يعني ممكن أي واحد يدخل أي مسجد ندخله بقى الصلاة. ليه؟ هو الجامع ده مش كبير ولا ايه؟ انت قاعد فين؟ كلمش ولا كلمة. هو ممكن يسأل اللي جنبه هو الإمام مين؟ ويروح يسأل الإمام هو السيادة بتقيم الصلاة امتى؟ هو ده الأدب. لكن كل واحد طالع بدماغه. ده كل المساجد قامت هنستنى المغرب؟ احنا مش عارف ايه دي اسمها قلة الدين. مش فاهم يعني ايه مفهوم ان في إمام. المسجد ده ليه إمام. هو بيرجع إليه في إقامة الصلاة، هو اللي يقيم أو ما يقيمش، هو اللي يأخر أو يبكر. الكلام ده في كل الأعمال يا شباب، كل الأعمال. وبالتالي أسوأ زوجة اللي ملاش كبير، وأسوأ زوج اللي ملوش كبير. واحد يقول لي في حديث بيقول كده، الحديث نصت على لزوم الإمام والرجوع إلى أهل العلم والسؤال عند الجهل والعيب أو العيب. مش كده؟ طيب بابه هو الباب الثاني عشر، صلاة العيدين. صلاة العيدين، صلاة العيدين. العيدان هما عيد ايه وايه؟ فيش عيد ثاني؟ فيش عيد العلم، عيد الحب، عيد المرأة، عيد الرجل. من نفسي حتى في درس يا مفيش يعني. هما العيدين عندنا مفيش غير اضحى وفطر، مش كده؟ هذين هما العيدان المشروعان، وغيرهما فاعياد مبتدعه. مبتدعه. العيد عباده وليس عاده. فهموا الكلمه دي؟ العيد عباده مش عاده. لو عاده خلاص نطبخ بتنجان نقليه في زيت نشويه نطبخه عادة عادة. لكن نذبح في العيد يبقى لازم يكون كبش، بقرة، بدنة، بهيمة الأنعام. ما ينفعش ديك رومي ولا ميت ديك رومي معايا؟ لأنه إيه؟ عبادة مش عادة. نفس الكلام اتخاذ الأعياد عبادة. اللي يقول ده عيد وده مش عيد، شرع الدين الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فوجد لأهل المدينة عيدين قال قد أبدلكما أو قد أبدلكم الله خير منهما. معناه اللي أبدل مين؟ الله. لما جاء الرجل اللي هو أمير المؤمنين عمر واليوم عندكم يا أمير المؤمنين آية عندكم يا أمير المؤمنين لو نزلت فينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا اليهود واتباع اليهود هم اللي بيعملوا كده، كل ما يعجبهم حدث من الاحداث يعملوا له عيد. ايه بقى كده لو نزلت علينا احنا اليهود كنا خلينا اليوم ده عيد. قال اما وما هي؟ قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اليهود فاهمين معنى الايه دي، والايه عظيمه جدا، يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. عمر بن الخطاب قال لهم ايه رضي الله عنه؟ أنا إني لأعلم في أي يوم نزلت، أين نزلت وفي أي يوم نزلت؟ نزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وكلاهما عرفة والجمعة قد اتخذناهما عيدا، لا قد جعلهما الله لنا عيدا. شيخنا الله يرحمه الشيخ صفوت عمل لنا درس كامل في المسجد على المقارنة بين كلمة اليهودي وكلمة عمر بن الخطاب، لاتخذنا جعله الله لنا عيد. شوف الفرق بين الكلمتين. في حدث عندنا لو ده يعني لي انا الامر لجعلته لكم عيدا، انا اللي جعلته، انا المبتدع، واضح؟ لكن قال وكلاهما قد جعلهما الله، ده واحد متربي على السنة والتاني اليهودي متربي على البدع والأهواء، واللي بيطق في دماغه وبيجي في دماغه بيعمله. هو ده الفرق. كان الدرس عن البدع، كان الدرس عن البدع، كان ده المدخل. رحم الله رحمه واسع. حكم صلاة العيدين. صلاة العيد فرض كفاية، وعشان كده يا شباب لأنهم عبادة، بتجد أن عيد الأضحى جاي بعد عبادة، وعيد الفطر جاي بعد عبادة، مش كده ليه؟ ده بعد الصيام وده بعد عرفة والحج، مش كده؟ وسموه عيد لأنه بيعود بيتكرر كل سنة في نفس المعاد يعود، فهو عيد. بكلمة عيد هي من الإعادة والتكرار. صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي. يطلع يقول عايزين نقسم نفسنا نصين، نص يصلي ونص ما يصليش. مش فرض كفاية؟ ليس معنى كلمة فرض كفاية حتى بعض العلماء قارن ترى الفرض العين أفضل ولا فرض الكفاية؟ الهون أفضل، العين ولا الكفاية؟ العلماء اختلفوا. أنتوا اختلفتوا أنتوا كمان ولا على قول واحد؟ الكفاية ليه؟ الله يفتح عليك. قال لك فرض العين بيسقط الإثم عن مين؟ عن نفسي. لو ما عملش مين اللي آثم؟ هو. لكن فرض الكفاية بيسقط الإثم عن كل الموجودين، فما يدفع الحرج والإثم عن عدد أكبر يبقى هو أفضل. فهمتوا إزاي؟ شروط صلاة العيد: أن يدخل الوقت فلا تجوز قبل وقتها، وهنعرف وقتها الآن، ولا تجوز إلا بعدد معتبر. عدد معتبر في العيدين كام؟ ثلاثة. عيدين الجمعة جماعة عموما أقل عدد فيها كام؟ ثلاثة. ولا تجب على المسافر، إنما لابد من الاستيطان، مقيم مسافر مع عروض جمعة. لكن لو أدركها مع البلدة يصلي، وصلت بلدة، أنا وصلت القاهرة وجالس والجمعة مقامة أصلي مع الناس. يسنى أن أصلى في الصحراء. أنا كنت بقول إيه؟ إحنا بنتكلم على العيدين، إحنا دخلنا في الجمعة وتركنا الجمعة ولسه المخ متعلق بها. اقطع. دي من آفات اللي عند طلبة العلم الصغار زي كده، إنه يبقى خلص الباب ولسه مخه متعلق بالباب. إحنا خلصنا الجمعة، إحنا في العيدين. احنا في العيدين. يسمى ان تصلى العيد في الصحراء خارج البنيان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الى المصلى. ويجوز ان تصلى في المسجد الجامع اذا كان هناك عذر كالمطر، ريح شديده. تمام؟ يمكن احنا عندنا الان الاونه اللي احنا فيها العيد، لا والله ممكن يجي في مطر. العيد الكبير اللي جاي ده ممكن يجي في مطر، نقول دخلنا في الشتاء. مش كده؟ يجي في مطر وريح، نفرش ازاي في الصحراء او في الساحه؟ فهنضطر نصلي فين؟ في المسجد. في المسجد. مسألة رابعة، واحد ما يجيش واحد بقى يطلع يقول لك ده في سبيل الله يا أخي، في سبيل الله مسلمين بيقتلوا وتشتحمين شوية مطر، يعني نزل عليكم رصاص. أو والله نسمع الكلام ده من يخ، دول اسمهم متشددين، ده كده اسمه متشدد بحق كده، وصف بحق، مش اللي بيواظب على صلاة الجماعة يقول لك ده متشدد ما بيسيبش ولا صلاة في الجامع، ده اسمه متشدد، ده اسمه ملتزم بالفرض. لكن اللي يقول لا لازم يصلي حتى لو مطر ولازم الناس تيجي الجامع في صلاة الجماعة حتى لو مطر، نقول له دي أعذار الشرع اعتبرها عذر يبيح ويرخص للناس، إذا أنت عايز تشدد على الناس ويترك الرخص. مسألة رابعة، وقت صلاة العيدين وقتها كصلاة الضحى من بعد ارتفاع الشمس قد الرمح إلى وقت الزوال، خلاص. ويسنى أن يعجل صلاة الأضحى ولا الفطر؟ الأضحى ليه؟ لأن الذبح وأعمال الذبح وتفريق اللحم والأكل منه كل الكلام ده كله يحتاج التفكير. أما في الفطر فيسنى إيه؟ التأخير، أو يعني يستحب، لأن كلمة يسنى لازم يقول قال رسول الله، لكن يستحب ممكن استحباب مين؟ العلماء. فدي متروكة للإمام، عشان بقول لكم لازم يكون فيه إمام، لازم هو اللي هيقرر. ما كناش اخترنا بقى صاحب عقل وصاحب دين، يبقى احنا الغلطانين، مشكلتنا احنا، لكن علينا السمع والطاعة. ومش لازم كل مأموم يعرف الأعذار والأسباب التي لأجلها أخر الإمام أو قدر، فمن إزاي؟ في واحد يدنه متزمر ومجموعة من الناس متزمر، وليه وإزاي وده كله مش ده كله، من صلي يلا خلصوا تكبيره، نقول له يا أخي ده الموضوع واحد اثنين ثلاثة كذا، طب قول كده، أقول كده من غير ما أقول كده، في إمام وهو اللي يقدم المصلحة. لكن كل واحد فينا بيفتكر ان عقله هو العقل والناس اللي قاعده دي كلها ما بتفهمش، والامام ده ما بيفهمش، والاداره بتاعه المسجد والمسؤول عن صلاة ما بتفهمش، وهو بس اللي بيفهم. هو بس اللي بيفهم، بس بيفهم مصلحته هو، هو صح فاهم مصلحه نفسه، لان هيطلع لنا واحد تاني انتوا مستعجلين على ايه؟ ما نكبر شويه، يعني وراكم ايه؟ ده لا فيه ذبح ولا فيه غيره، هو يقدر المصلحه. عندك مشورة بهدوء كده تتحرك تروح الإمام وتقول له في حكمة حضرتك من التأخير، هيبين لك، يقول لك في موضوع كده بس خليك دلوقتي، هيقول لك لو رأي أنا شايف من رأي كذا عشان كذا، دي اسمها مشورة. لكن الثانية اسمها فوضى، الحالة الأولى اسمها فوضى، الحالة الثانية دي اسمها مشورة. احنا عندك مشورة على العين والرأس، تروح للإمام وتقول له المشورة، لكن تبقى متذمرا واللي حواليك كلهم تذمروا لأجل تذمرك، فهذا هو شأن المغرضين وأصحاب الأهواء، هتلاقي غالبا ليه هوا، مش عاجبين الناس ديت، هم عاملين اللي فيها كذا، دول حبة عيال، دول كذا، ده كله خلاف الدين، وانت كده تقع في كبائر. خلي بالك سوء ظن وسب إذا وصل للسب وخروج على إمام أمرنا بطاعته في هذه الإمامة الصغرى، مأمور أنت بطاعته وإن كان عبدا حبشيا، هتقع في مخالفات كثيرة، دي حاجات الناس مش فاهمها طبعا، فاهمين نصلي وخلاص ويخلص عشان يشوف حاله. مسألة الخامسة، صفة العيدين أو صلاة العيدين وما يقرأ فيها. صلاة الفطر والأضحى كم ركعة؟ ركعتان. يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح الصلاة، الله أكبر كبيرة الحمد لله كثيرة سبحان الله بتواصل، أو أي استفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر الدعاء، ثم يكبر ست تكبيرات، وفي الركعة الثانية قبل أن يبدأ في القراءة يكبر خمس تكبيرات، ده غير تكبيرة القيام، أنا وأنا قايم من السجود أقول الله أكبر وقمت، بعد ما قمت أكبر إيه؟ خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، ورفع يديه مع كل تكبيرة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهرا بغير خلاف، يقرأ الفاتحة وفي الركعة الأولى سبح وفي الثانية الغاشية، وكان في العيدين صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الأولى بقاف وفي الثانية بالقمر، وفي العيد اللي فات دوت لما بدأت أقرأ بسورة قاف بعض الأخوة قال لي احنا حطينا ايدينا على قلبنا قلنا للشيخ يقرأ بقاف ويقرأ في السورة الثانية بالقمر والناس تطلع تسب وتلعب فيه. برضك سوء ظن انت مقدر مصلحة الناس وفاكر ان الشيخ ده مش عارف حاجة، هو عايز يسمع الناس وصوته حلو وخلاص ومش في دماغه مصلحة الناس. دايما اخواني يبقى عندك احسان ظن بالامام، خاصة ما يكون امام وعلى علم وعلى تقى على دين، تبقى متأكد تقول في نفسك كده بيفكر احسن مني وعارف اكتر مني، قول لنفسك كده ده من التواضع. ها ده من التواضع. طب انا بدي اسالك سؤال، لو خرجتك الشارع الان وقلت لك خرج لي من الناس اخرج من الناس اقلهم علما واقلهم فهما، تتوقع مين؟ لازم تقول انا، لازم قول انا اقلهم علما وانا اقلهم فهما، اكيد كلهم فاهمين وانا مش فاهم، الا ان ياتي بخلاف الشرع، الشرع الواضح الصريح مش اللي فيه اجتهاد، الشرع الواضح الصريح بس لا ده هو اكيد غلط، مش عشان انا قلت كده لا، عشان في نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دي الحاجه صلى الله عليه وسلم اللي ما بتغلطش، قال الله قال رسول، واضح فيها اجتهاد مش نص صريح صحيح، خلاص يمكن هو اللي اجتهاد احسن من اجتهاد وعنده فهم احسن من فهم، كده تلاقي كل واحد ماشي حاله ومش هيتكلم فعلا غير في الايه؟ في الغلط، في المخالفه مكروها كان او محرم. طيب نصلي لهون افضل سبح والغاشيه ولا قاف والقمر؟ مره كده ومره كده مش كده؟ ان فعل هذا وفعل هذا، يبقى السنه والافضل ان تفعل هذا وهذا مره دي ومره دي. موضع الخطبه في صلاه العيد بعد الصلاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه، هكذا قال عبد الله بن عمر من صغار الصحابه اللي شهدوا الخلفاء الراشدين. قضاء العيد لا يسن لمن فاتته صلاه العيد قضاءه، فيش دليل يدل على ذلك، صلاه لها اجتماع معين فهي مشروعه بهذه الطريقه، فاتتك العيدين خلاص فاتك العيد، فاتك العيد فاتك العيد تمام، ده من فاتته الصلاة مش بعض الصلاة خلاص. سننها يسن أن تؤدى صلاة العيد في مكان بارز وارع واسع خارج البلد يجتمع فيه المسلمون، أما إن كانت لعذر فلا بأس أن تصلى في المسجد، يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، كل ده قلناه، أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، وألا يطعم يوم النحر حتى يصلي، يبقى في الفطر تعجل الفطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر على تمرات يأكلهن وترا، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي صلى الله عليه وسلم. الجزء الأول من حديث في البخاري والثاني عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. يتجمل ويغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب، ويسن أن يخطب في صلاة العيد خطبة جامعة شاملة لجميع أمور الدين، يعني اللي بيخطب العيد ما ينفعش يقول أنا هكلم الناس النهاردة عن الصدق، لو دخلت من الصدق إلى جوانب الدين وشملتها على العين والرأس هتكلم عن الصدق في الاعتقاد الذي لا يصح إلا به، يبقى اتكلمت على التوحيد وركن من أركان شهادة أن لا إله إلا الله مش كده؟ اتكلم على الصدق في الصلاة وفي الصيام، اتكلم على الإخلاص والصدق مش كده؟ هتكلم على الصدق في المعاملات، يبقى دخلت المعاملات البيوع والزواج فصارت خطبة جامعة بس من خلال موضوع الصدق، فهمتوني يا شباب؟ وهكذا. ودايما اتعود إذا كنت خطيبا إن تكون خطبك جامعة، خطبك جامعة، ما ينفعش واحد عامل لي كتاب في الخطب والخطبة كلها بيتناول فيها موضوع بأدلته، الكلام ده يكون درس، لكن دلوقتي بتنصح جمع من الناس، تنصح جمع من الناس، لازم في خطبتك كل واحد في كلمة في الخطبة خرج من المسجد وهو ماسك في الكلمة دي. امتى يحصل الكلام ده؟ يعني مثال وليس هذا من باب تزكية خطبة، الخطبة لو تأخذ خطبة طويلة وهذا مئنة عدم فقهي، لكن مثال من هذه الخطبة المريض الطويل احنا اتكلمنا فيها المفروض رد على واقع مخطئ او خاطئ موجود لفتوى معينة هتلزم الناس بشيء مخالف للشرع يتعلق بالعفاف والستر. طيب ما احنا لازم نجيب الموضوع من كله، ففتحنا باب غض البصر، الابواب اللي الاسلام شرعها لاجل العفاف. انا بتكلم على العفاف مش بتكلم على غطاء الوجه، الخطبة مش عن غطاء الوجه، ده على العفاف وهذا الغطاء صورة منه، على الستر وهذا صورة منه، على منع الزنا وهذا صورة من صوره، هذا صورة من صور، هذا بريد الزنا، النظرة تكلمنا عن غض البصر والاستئذان والزواج وتسهيل أمور الزواج، هتلاقي فلان عشان زواج بنته، فلان ده طالب في الجامعة ومسألة غض البصر هي الأساس بالنسبة له، فلان في ريف ومسألة الاستئذان والبيوت المفتوحة دي اتعلقت المسائل لأنه ريفي والمسألة دي تأثر فيه جدا، هتجد أن أكثر من مسألة خطب فيها العادي الشاب اللي بيمشي في الشارع وعايز يغض بصر وعايز يلتزم، وخطب فيها ولي الأمر مدير مدرسة وهيمنع، ناظر وهيمنع، مدير مصلحة وهيمنع، لأن اللي حضر الخطبة أصناف من الناس، يعني اللي حاضرين دلوقتي الدرس معظمهم أو كلهم طلبة علم أو حريصين على العلم أو عايز يتعلم فقه كذا وجاي مش كده ليه؟ لكن الجمعة ده فينا ما بيحضرش حاجة خالص غير الجمعة، سواء رئيس مصلحة، المحافظ، الوزير يحضر الجمعة، أنت ما تعرفش لا قاعد ده ضابط ولا مهندس ولا دكتور ولا مدرس. كلمنا المدرسين قلنا ما ينفعش الخلوة في الدروس الخصوصية مش كده؟ يبقى ده طائفة اهو، يبقى المدرس على طول وهو قاعد جيب ذهنه الدرس الخصوصي بتاعه، الطبيب وهو قاعد جيب ذهنه الخلوة بالممرضة، فهمني ازاي؟ الرئيس المصلحة الخلوة بالسكرتيرة اللي عنده مش عارف مين، كل واحد خطر بباله صورة. فنحرص في الخطب، خطب العيدين والجمع، خطب عموما أن تكون خطب جامعة تتناول مواضيع شتى أو طوائف شتى. طوائف شتى يسمى أن يخطب بخطبة جامعة شاملة لجميع أمور الدين، وحثهم على زكاة الفطر إذا كان عيد فطر، ويرغبهم في الأضحية زكاة الأضحية مش كده؟ لكن الفطر يبقى يخرج بعدها يعني يذكرهم إذا كانوا ناسوا، ويسن كثرة الذكر بالتكبير والتهليل، ويجهر به الرجال في البيوت والمساجد والأسواق، ويسر به النساء. الكلام ده مش في الخطبة، الكلام ده عموما مش كده ولا ايه؟ الناس عارفة ان التكبير بس قرين الصلاة، غلط. لا، بنكبر في كل اوقات، داخل الجامع بتكبر وخارج بتكبر وبعد الصلاة بتكبر وقبل الصلاة منتظر الإقامة بتكبر. معايا يا شباب؟ تكبير ملوش اوقات محددة. ثامنا، مخالفة الطريق، فيذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ هو النبي ما قالش ليه، لكن العلماء ذكروا بعض الحكم، مش معنى يذهب من طريق ويرجع من طريق ثاني. ها؟ طب واحد يقول لك عشان يسلم على أكبر عدد من الناس، أنا ماشي من الطريق ده فعديت على خالي وعمي فلان، وأنا راجع عديت على عم فلان وصديق فلان، طريق تاني خاص مش كده؟ طريق غير طريق حاجة تانية. طب قال تشهد الملائكة، يشهد اللي هنا ويشهد اللي هناك، إيه تاني؟ طب تشهد الأناكب والديار، فما بكت عليهم السماء مش كده؟ فالسماء والأرض تبكي لفراق الصالح الذي عليها أو تحتها، هكذا قال بعض السلف من الصالح، وأخذوها من هذه الآية، آية في سورة إيه؟ كانت في الدخان، الدخان. ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا يوم العيد، أن يقول لغيره تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، فقد كان يفعلها أصحاب محمد مع إظهار البشاشة والفرح في وجه من يلقاه، إظهار البشاشة والفرح في وجه من يلقاه، ده عموما في السلام. دعوكم من السلام الجاف. ها لازم السلام مصحوب بابتسام، مصحوب بتهليل الوجه واظهار البشاشه. ها فهذه كلها صدقات. طب الراجل ما تعرضش لصيغه التكبير، لان ما فيش صيغه للتكبير، كل صيغه فيها تكبير فهي صيغه صحيحه. اي صيغه، اي صيغه معايا يا شباب، اي صيغه لو مش انسان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، خلاص ده تكبير صحيح. فهمتوني ازاي؟ كبر مهللا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، كبر حامدا الله اكبر ولله الحمد، كبر مصليا عن النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر والصلاه والسلام على رسول الله. تكبير مقصود بايه من الاذكار؟ خلاص تكبير على وجه الاطلاق، لكن المقصود ايه؟ الله اكبر، هي الكلمه دي، هي دي المقصوده. خلاص فالتكبير ليس له صيغه وارده عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. في ورد بعض صيغ عن السلف برضك مش ملزمه، لان بعض الناس بيلزم الصيغه اللي وردت مثلا عن فلان من الصحابه على العين والراس، لكن ليست ملزمه. ده اجتهاد صحابي في صيغه التكبير، واجتهاد الصحابي معروف الكلام فيه، معروف الكلام فيه والتفصيل فيه. فيمكن ان يقول ذكرا مطلقا فيه تكبير وهكذا.